باب سجود السهو. السهو هو الذهول والنسيان، السهو هو الذهول والنسيان، يقال سهى عن الشيء سهوا، أي ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره. والسهو في الصلاة يختلف معناه عن السهو عن الصلاة، فما الفرق بينهما، السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة؟ نعم، السهو عن الصلاة في الصلاة هو المذموم النصوص الشرعية، أما السهو في الصلاة فهذا قد يرد من المسائل. نعم أحسنت، السهو عن الصلاة هو الذي ذكره الله تعالى في سورة المعون في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها على قول بعض المفسرين، أو أنهم يصلون أحيانا وتركون أحيانا على قول آخرين، فهو المذموم. أما السهو في الصلاة فهو الذي يعرض الإنسان بغير اختياره رغما عنه بسبب ذهول القلب، وهذا ليس بمذموم، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، بعض العلماء يقول إن مجموع ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سهوه 5 مواضع، وبعض العلماء يزيد على هذه 5، لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما يقول ابن القيم هو من تمام نعمة الله على أمته. يقول ابن القيم كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم. وكان أول ما وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا لدى الصحابة قبل ذلك في قصة ذي اليدين، القصة المشهورة التي أخرجها البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصحابة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر 2 ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد، لخشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، وهذا يدل على أن السهو سجود السهو لم يكن مشروعا بعد. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، واسمه الخرباق بن عمرو، كان في يديه طول، كان عليه الصلاة والسلام يسميه ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. قال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى 2 ركعتين ثم سلم، لاحظ أخو الحديث سنحتاج الاستدلال بهذا الحديث، صلى 2 ركعتين ثم سلم ثم سجد 2 سجدتين ثم سلم، فكان سجوده هنا للسهو بعد السلام، كان سجوده للسهو بعد السلام. وأسباب سجود السهو 3، الزيادة والنقصان والشك. أسباب سجود السهو 3، الزيادة والنقصان والشك. وهذه هي الأسباب التي نص عليها العلماء. وأما حديث النفس فإنه ليس من أسباب سجود السهو، ولذلك فإنه لا يشرع له السجود، لأن الشرع لم يرد به، ولأنه لا يمكن التحرز منه ولا ينفك منه مصل في الغالب، حتى لو غلبت الوساوس والهواجيس على المصلي فلا يشرع له السجود. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حديث أبي سعيد ذكر أن أنه إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله ضلاطه حتى لا يسمع التأذين، حتى إذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب يعني قيمة الصلاة وأدبر، إذا قضي التثويب وأقبل فيخطر بين المرء وصلاته يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى لا يدري كم صلى. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بسجود السهو ولم يأمر بإعادة الصلاة، مع أن هذا المصلي قد وصل إلى حال أنه لا يدري كم صلى بسبب وساوس الشيطان. فلو كان لو كانت إعادة الصلاة مشروعة، أقصد إعادة الصلاة، لا يشرع إعادة الصلاة، لو كانت إعادة الصلاة مشروعة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ولكن هنا في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو لأن هذا لم يدري كم صلى فيبني على ما استيقن ويسجد السهو. لكن أردت من هذا إيراد هذا الحديث الاستدلال به على أنه لا تشرع إعادة الصلاة، لا تشرع إعادة الصلاة، وهكذا أيضا لا يشرع سجود السهو إذا لم يحصل خلل في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك. ولذلك تجد بعض الناس يسأل مثل هذا السؤال، يقول أنا من حين أن أكبر، من حين أن كبرت تكبيرة الإحرام إلى حين أن سلمت وأنا في هواجيس ووساوس، هل أعيد الصلاة؟ نقول لا تشرع إعادتها. طيب، هل يثاب الإنسان على هذه الصلاة أم لا؟ إنسان من حين أن كبر إلى أن سلم وهو في هواجيس ووساوس لم يعقل من صلاته شيئا، قلنا لا تشرع إعادة الصلاة ولا يشرع سجود السهو إلا إذا حصل منه زيادة أو نقص أو شك. طيب، الآن السؤال، هل يثاب على هذه الصلاة؟ نعم، نعم، نعم، أحسنت، لا يثاب إلا بمقدار ما عقل منها، لا يثاب إلا بمقدار ما عقل منها. فإذا لم يعقل منها شيئا أنه لا يثاب عليها، اللهم إلا على قراءة القرآن فقط، قراءة الفاتحة وما تيسر، لأن قراءة القرآن يثاب الإنسان عليها ولو لم يتدبر معانيها باتفاق العلماء. فلكن إن عقل بعض الصلاة أثيب على البعض، إن عقل الصلاة كاملة أثيب عليه الثواب العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فكذلك الصلاة 5 يذهب الله تعالى بهن خطايا، وهذا في حق من يعني خشع في صلاته وحضر قلبه فيها. طيب، نحن قلنا إذن بالنسبة للثواب يثاب بمقدار ما عقل منها. طيب، هل تبرأ الذمة بهذه الصلاة؟ إنسان من حين أن كبر إلى أن سلم وهو في هواجيس ووساوس، قلنا ليس لك من الثواب والأجر إلا بمقدار ما عقلت منها. طيب، هل تبرأ الذمة بها أو لا تبرأ؟ هل يعاقب عليها يعني على هذا؟ نعم، تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة باتفاق العلماء، وإن كان فيه يعني بعض الخلاف، لكن قالوا أن هذا خلاف شاذ، فيها خلاف شاذ عليه عامة أهل العلم أن الصلاة تبرأ بها. وللحديث السابق، فإن هذا الرجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يخطر له في صلاته حتى لا يدري كم صلى، ومع ذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبني على ما استيقن وأن يسجد سجود السهو لأجل ذلك الشك. فهذا دليل على براءة الذمة بها، فتبرأ بها الذمة. ونظير ذلك الصوم الذي لا يدع الإنسان معه قول الزور والعمل به والجهل، تبرأ به الذمة لكن لا يثاب عليه. إذن نلخص الكلام في هذه المسألة، نقول الصلاة التي يغلب على الإنسان فيها الهواجيس والوساوس هل تشرع إعادتها؟ الجواب لا تشرع. طيب، هل يسجد السهو لأجل تلك الهواجيس؟ في تفصيل، إن حصل مع تلك الوساوس زيادة أو نقص أو شك سجد السجود، سجد للسهو، وإلا فلا. طيب، هل يثاب عليها؟ لا يثاب إلا مقدار ما عقل منها. هل تبرأ بها الذمة؟ نعم، تبرأ بها الذمة. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. طيب، الحكمة من مشروعية سجود السهو، قال العلماء، جمع العلماء ذلك في عبارة وجيزة، فقال الحكمة هي أنه إرغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن، إرغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن، فهو إرغام للشيطان الذي قد وسوس لهذا الإنسان فعندما يسجد للسهو يرغمه، وجبر للنقصان الذي قد حصل فيها حتى وإن كانت إن كان فيها زيادة فهو نقص من حيث يعني من جهة المعنى، ورضا للرحمن لكونه قد امتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا السجود. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. المؤلف أراد أن يبين حكم سجود السهو فذكر أحوالا يسن فيها وأحوالا يباح فيها وأحوالا يجب فيها، ابتدأ بما يسن فيه فقال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، وذلك كقراءة في سجود أو في تشهد، كان يقرأ الفاتحة في التشهد، وهذا يعني يحصل من بعض الناس تجد أنه في التشهد ويقرأ الفاتحة، أو أنه يتشهد في القيام مثلا ونحو ذلك. إذا أتى بقول مشروع في غير محله فإنه يسن له سجود السهو. طيب وإذا أتى بفعل مشروع، إذا أتى بفعل مشروع في غير محله كان مثلا رفع يده عند السجود مثلا، وكان هذا يعني يشرع أحيانا لكنه يعني لم يقصد بالتسنن وإنما أتى به سهوا، أو بين السجدتين رفع يديه مثلا، فهنا لم يذكره المؤلف، المؤلف اقتصر على القول المشروع، لكن المذهب عند الحنابلة أنه لا يشرع السجود إذا أتى بفعل مشروع في غير محله، ففرقوا بين القول المشروع وبين الفعل المشروع إذا أتى به في غير محله. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء إذا أتى بقول مشروع أو فعل مشروع في غير محله، فالمذهب كما سمعتم أنه إذا أتى بقول مشروع في غير محله يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب، أما إذا أتى بفعل مشروع في غير محله فلا يشرع له سجود السهو، وهذا من المفردات، وسبقا مر معنا هذا المصطلح كثيرا. ما معنى من المفردات؟ نعم نعم، انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب، وهذا يدل على أن المذاهب الأخرى المالكية والحنفية والشافعية على قول آخر، والقول الآخر هو أنه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال، هذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابل أيضا أنه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال، وذلك لأن عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه، لأن عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال. ثم أيضا أي فرق بين سنن الأقوال وسنن الأفعال؟ فإما أن تقول بأنه يشرع السجود للجميع أو لا يشرع للجميع، أما التفريق بين سنن الأقوال وسنن الأفعال فهذا يعني غير ظاهر، والقول الراجح هو قول الجمهور هو أنه لا يشرع سجود السهو مطلقا فيما إذا أتى بقول مشروع أو بفعل مشروع في غير محله، لأنه فعل ذلك سهوا ولا يشرع له أن يسجد للسهو في هذه الحال، ولأن ذلك لم يرد ولم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، فالأقرب والله أعلم هو أنه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال، لو مثلا يعني قرأ الفاتحة في التشهد فيستدرك ويقرأ التشهد ولا يسجد السهو، لا يسجد السهو في هذه الحال لأنه لم يحصل منه يعني زيادة فعل ولا نقص فعل ولا شك، ومثل هذا أيضا لم يرد أن جنسه يشرع له سجود السهو. طيب، قال ويباح إذا ترك مسنونا، إذا ترك مسنونا يباح يعني لا يسن. فمثلا لو ترك دعاء الاستفتاح هل يشرع أن يسجد سهوا؟ هل يشرع أن يسجد للسهو؟ المؤلف يقول يباح لو سجد للسهو لا ينكر عليه. ترك مثلا جلسة الاستراحة وهو ممن يرى سنية جلسة الاستراحة، فهل يشرع له سجود السهو؟ على رأي المؤلف يباح. وقال بعض العلماء إذا ترك مسنونا من عادته أن يأتي به فيشرع له سجود السهو، وإن لم يكن من عادته أن يأتي به فإنه لا يشرع. وهذا قول بعض العلماء، رجح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. فإذا كان مثلا من عادته أن يأتي بدعاء الاستفتاح لكنه سهى ولم يأتي به، على هذا القول يشرع له أن يسجد للسهو. لكن لو كان ليس من عادته أن يأتي مثلا بهذه السنة، جلسة استراحة ليس من عادته أن يأتي بها، فلا يشرع له أن يسجد للسهو. القول الثالث في المسألة أنه إذا ترك مسنونا لا يشرع سجود السهو مطلقا، وهذا ما إليه كثير من العلماء، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن هذا يفضي إلى كثرة يعني سجود السهو، لأنه لا يخلو مصلي في الغالب من ترك بعض السنن، فهذا يفضي إلى أن الإنسان يعني يسجد السهو كثيرا، وهذا خلاف ما ورد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام على ما قيل لم يحفظ عنه أنه سجد السهو إلا 5 مرات على قول كثير من العلماء. وهذا القول الأخير عنه هو الأقرب الله أعلم، أنه لا يشرع سجود السهو إذا ترك مسنوا، وترك مثلا دعاء الاستفتاح أو ترك جلسة الاستراحة أو ترك سنة من السنن، فلا يشرع له سجود السهو. هذا هو القول الراجح. الأصل في العبادات التوقيف، ومن قال بأنه يشرع أو يباح فهو طالب الدليل. حتى على القول أيضا بأنه إذا كان من عادته، أيضا هذا التفصيل ليس عليه دليل ظاهر، ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه من ترك سنة فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. يجب إذا زاد فعلا من هذه الأفعال الأربعة، إذا زاد فعلا من هذه الأفعال الأربعة فقط، وهي الركوع والسجود والقيام والقعود. ولم يقل المؤلف إذا زاد فعلا، لأن أفعال كثيرة، فلو أنه قال إذا زاد فعلا لربما يعني دخل في ذلك رفع اليدين، وأن رفع اليدين مثلا هل يشرع لسجود السهو؟ يقول أنه لا يشرع، ولذلك المؤلف قيدها بهذه الأفعال الأربعة. فإذا زاد واحدا من هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف، الركوع والسجود والقيام والقعود، فيجب سجود السهو. وذلك لأن ترك هذه الأشياء عمدا يبطل الصلاة، وعندهم قاعدة وهي أنه يجب سجود السهو لما تبطل بتركه، يجب سجود السهو لما تبطل بتركه، ولأن هذا أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5، فلما سلم أخبروه فثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم. قال ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو كانت الزيادة بقدر جلسة الاستراحة، فإنه يشرع سجود السهو في هذه الحال. أو سلم قبل إتمامها. انتقل المؤلف بعدما تكلم عن الزيادة انتقل الكلام عن النقص، أي إذا سلم قبل إتمامها يجب سجود السهو، كما في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم فسجد للسهو. أو لحن لحنا يحيل المعنى. اللحن الذي يحيل المعنى إذا كان في الفاتحة فما حكمه؟ يبطل الصلاة، إذا كان عن عمد لا شك أنه يبطل الصلاة. كذلك إذا كان حتى عن غير عمد ولم يستدرك يبطل الصلاة، لكن لو أنه لحن لحنا يحيل المعنى ثم استدرك سهوا، يعني بدل مثلا ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط المستقيم سهوا، ثم استدرك وقال اهدنا الصراط المستقيم، إما من نفسه أو أنه نبه، فهنا يشرع أن يسجد للسهو، يشرع أن يسجد للسهو. وما حكم سجود السهو هنا؟ هل هو واجب أو مستحب؟ واجب. لماذا كان واجبا؟ لأن عمده يبطل الصلاة، لأن عمده يبطل الصلاة. فيجب السجود لسهوه. لا، هو اللحن الذي يعني يؤثر هو في الفاتحة، لأنها التي قرأته ركن، لكن قراءة ما بعد الفاتحة ما حكمه؟ مستحب، مستحب. هذا يرد عن مسألة القول المشروع. نعم. نعم، إذا كان قصدك الفاتحة، إذا لحن لحنا يحيل المعنى فالواد يجب على المأموم أن يعني يفتح عليه ويكرر عليه ذلك، فإن استجاب وإلا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. إذا كانت قدرته تصح صلاة بنفسه لكن لا يصلي بغيره. لا، مثل هذا إنما صحت بنفسه لأنه عاجز، لكن يعني قول بأنها تصح بغيره مع كونه يحيل المعنى يفترض هو أن لا يتقدم، أن لا يتقدم غيره، فحيث أنه تقدم وصلى بالناس واللحن يحيل المعنى ولم يتمكن من يعني إصلاح هذا الخلل ظهر أن الصلاة خلفه لا تصح. طيب، كواجبا يعني أن سجود السهو ما حكمه هنا؟ واجب، لأن القاعدة أن سجود السهو يجب لما كان عمده يبطل الصلاة، لما كان عمده يبطل الصلاة. فلو ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول مثلا فيجب عليه أن يسجد للسهو لجبر هذا الواجب الذي تركه. ويدل لذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر ركعتين ولم يجلس يعني التشهد، وسجد للسهو في آخر صلاته، حديث الصحيحين. أو شك في زيادة وقت فعلها. تقال المؤلف بعد ذلك الكلام عن الشك. أو شك في زيادة وقت فعلها فيجب عليه أن يسجد للسهو، لأن الشك من أسباب سجود السهو. والشك ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين، شك يكون معه تحر وغلبة ظن، وشك متساوٍ، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن هذين القسمين في آخر الباب عند قول المؤلف ومن شك في ركن إلى آخره، سأتكلم عن هذا، لكن الشك ينقسم إلى هذين القسمين. طيب، إذا شك في زيادة وقت فعلها، لماذا قيد المؤلف الشك بوقت الفعل؟ لأن الشك بعد الفراغ من فعل الشيء لا يلتفت إليه. ولذلك المؤلف في آخر الباب قال: وبعد فراغها لا أثر للشك. وسن أيضا نتكلم عن هذه عندما نتكلم عن مسائل الشك في آخر الباب، لكن يعني هنا تقييد المؤلف بقوله وقت فعلها احترازا مما إذا كان الشك قد طرأ بعد فعلها، ومن باب أولى فيما إذا كان الشك قد طرأ بعد الفراغ من الصلاح. وعند العلماء قاعدة وهي أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه مطلقا، سواء في الصلاة أو في غيرها. الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. شككت مثلا في رمي الجمرات، بعد الفراغ من الرمي لا تلتفت إليه. شككت في عدد أشراط الطواف والسعي، بعد الفراغ لا تلتفت إليه. شككت في أمر متعلق بالزكاة، بالصلاة، بالصيام، بأي عبادة من العبادات بعد الفراغ منها لا تلتفت لهذا الشك. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. والمؤلف بين متى يكون سجود السهو واجبا، ومتى يكون مباحا، ومتى يكون مستحبا. فالسجود الذي يكون واجبا تبطل الصلاة بتعمد تركه، لأنه قد ترك واجبا عمدا، ومن ترك ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاته. قال: لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. هكذا في النسخة التي بين يدي، النسخة المحققة، ما أدري بقية النسخ هكذا، في بعض النسخ إلا، والصواب إلا، الصواب إلا. وهنا محقق أشار قال أن في أشار أن بعض النسخ إلا بدل لا، وصوب المحقق أنها لا، والصواب خلاف ما ذهب إليه المحقق، لو أنه تركها كان أحسن. الصواب أنها إلا وليس لا، لأن لا لا يستقيم المعنى. ولذلك حتى في نسخة منار السبيل عبارة الدليل إلا. فإذا يعني اللي نسخته فيها لا يعدلها إلا، قل الصواب إلا. إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف لما قرر بأن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الواجب استثنى من هذا مسألة، وهي ما إذا ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. لأن سجود السهو عند الحنابلة كله قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن السجود فيهما بعد السلام. ومن هذين الموضعين إذا سلم قبل إتمامها، يقول إذا سلم قبل إتمامها فسجود السهو عندهم بعد السلام وليس قبل السلام. وعندهم أيضا أن سجود السهو إذا كان بعد السلام وليس قبل السلام ليس واجبا، ليس واجبا وإنما مستحبا. فحتى لو تعمد تركه لا تبطل الصلاة. فكأن المؤلف يقول إن تعمد ترك سجود السهو الواجب إنه يبطل الصلاة إلا إذا ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام، وهو عند الحنابلة ما إذا سلم قبل إتمامها. ما إذا سلم قبل إتمامها، اتضحت العبارة؟ هذا هو المقصود المؤلف رحمه الله. وبهذا يتعين أن تكون إلا وليس لا. طيب، قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. انتقل المؤلف الكلام عن محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده. فالمؤلف يرى أن المصلي مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعده، والقول الآخر هو قول عند الحنابلة بل هو المشهور من المذهب أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن السجود فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص في صلاته، هذا الموضع الأول، والموضع الثاني إذا تحرى وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام، وما عدا ذلك يسجد للسهو قبل السلام. وهذا أحد أقوال العلماء في المسألة، لكن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، قبل السلام مطلقا، وهو مذهب الشافعية. والقول الثالث أن سجود السهو بعد السلام مطلقا، يعني في جميع الأحوال، وهذا مذهب الحنفية. والقول الرابع أنه إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام، وهذا مذهب المالكية، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، نأتي للأدلة. أما الحنابلة فقالوا إن السهو في الصلاة خلل ونقص، وسجود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص، والأصل أن ما كان كذلك فهو يكون في صلب الصلاة، لكن حيث إن السنة قد وردت بأن سجود السهو بعد السلام في موضعين فيستثنى هذان الموضعان فيسجد فيهما بعد السلام. ولهذا قال الإمام أحمد: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في هذين الموضعين، أو أن لولا أن السنة قد وردت، لأن الموضوع الثاني من قوله لولا أن السنة قد وردت بالسجود للسهو بعد السلام في هذين الموضعين لرأيت أن السجود كله قبل السلام، لأن السجود جمر للخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون في صلب الصلاة. فإذن هذه وجهة الحنابلة، هذه وجهة الحنابلة في هذه المسألة. أما من أصحاب القول الثاني الذي قالوا من سجود السهو بعد السلام مطلقا أو قبل السلام مطلقا، وهم الشافعية، قال فاستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو قبل السلام. والذين قالوا أنه بعد السلام مطلقا استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو بعد السلام. وأما المالكية فقالوا إن كان بعد السلام، إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام وبعد السلام، وسجوده للسهو بعد السلام إنما كان لأجل الزيادة، وقبل السلام إنما كان لأجل النقص. وأما ما ورد في قصة في اليدين فيقولون إنه وإن كان قد سلم الركعتين إلا أنه قد زاد أفعالا في الصلاة، فإنه سلم ثم بعد ذلك لما نبه قام، وهذه زيادة، يقولون هكذا قالوا. قالوا وأيضا السجود إنما يكون لجبر النقص، وهذا فيما يعني إذا كان عن نقص فيكون قبل السلام، لأن الإصلاح والجبر إنما يكون قبل الخروج من الصلاة. وأما السجود الذي يكون للزيادة فليس جبرا لنقص، وإنما لإرغام الشيطان، وما كان كذلك محله بعد السلام. طيب، هذه أقوال العلماء في المسألة. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيهما بعد السلام. وذلك لأن هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. وأما القول بأن السجود بعد السلام مطلقا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وهكذا القول بأنه قبل السلام مطلقا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، فهذا القولان ضعيفان. يبقى الموازنة بين القول الأول وقول الرابع. قول الرابع إن كان عن زيادة فبعد السلام، وكان نقص فقبل السلام. وهذا قول قوي بالحقيقة، يعني قول قوي ووجهته قوية أيضا. لكن يرد عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين سلم الركعتين وسجد للسهو قبل السلام وبعده بعد السلام. سلامه من الركعتين هل هو نقص أو زيادة؟ الظاهر أنه نقص، أصحاب هذا القول يقول هو زيادة، ولكن القول بأنه زيادة فيه إشكال. لو أن إمام مسجد سلم الركعتين أو من ثلاث ثم سجد السهو مثلا، سجد السهو بعد السلام أو سجد السهو يعني قبل السلام أو بعد، المهم أنه لما سلم من ركعتين قام ويعني استدرك وأراد أن يشرح هذه المسألة لجماعة المسجد، هل يقول سلمت عن نقص أو يقول سلمت عن زيادة؟ لو أراد أن يبين لهم ويفهمهم بأن قد سلم عن زيادة ربما ما استطاع أن يوصل المعنى لهم. كيف تسلم الركعتين وتقول لك سلمت عن زيادة؟ والشريعة وردت للناس كلهم جميع طبقاتهم، هذا الفلاح أو هذا المزارع أو هذا الأمي، كيف تستطيع أن تقول له يعني توصل له هذا المعنى بأنك تسلم من ركعتين أو من ثلاث وتقول إن سلمت عن زيادة ولم أسلم عن نقص؟ هذا يعني لا يمكن أن يقبل هذا المعنى أكثر الناس. الشريعة إنما وردت لجميع الناس، ولهذا فإن هذا يعني القول يشكل عليه هذا الحديث. وأما جوابهم عنه بقولهم بأنه قد زاد تشهدا أو زاد سلاما أو فهذا الحقيقة غير مقنع. لماذا؟ لأنه قد نقص، ما هو أكثر من النقص أكثر من الزيادة، نقص ركعة أو ركعات. والوصف لهذا الفعل إنما يكون بحسب الأكثر، فالأكثر هو النقص وليس الزيادة. ولذلك تجد حتى بعض أئمة المساجد عندما الذين أخذوا بهذا القول تشكل عليه مسألة الزيادة والنقص عندما يعني يسهو في الصلاة، هل زاد ولا نقص؟ يبدأ يتأمل. ولذلك عندي أن هذا القول مرجوح وأن الصواب هو القول الأول. القول الأول كما يعني تراه هو واضح وسهل في الفهم وسهل في التطبيق، كله قبل السلام إلا في هذين الموضعين، إذا سلم عن نقص لقصة اليدين، وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن. لاحظ الشك ليس شك متساويا، الشك المتساوي يكون قبل السلام يبني على الأقل واليقين ويسجد للسهو قبل السلام، لكن هذا الشك مع التحري وغلب الظن، يعني لا يدري هل هي ثلاثة أم أربعة، جعلها أربعا أو جعلها ثلاثا، هنا يسجد للسهو بعد السلام حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه يسجد سجدتين بعدما يسلم. فهذا القول هو يعني أسهل في الفهم وفي التطبيق، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم نعم أحسنت. نعم تأتينا المسألة التالية، هل الخلاف في هذه المسألة خلافهم في أيهما أفضل، أو أنه ما كان قبل السلام يجب أن يسجد فيه قبل السلام وما كان بعد السلام يجب أن يسجد فيه بعد السلام؟ قولان العلماء، بعض العلماء يرى أنه أن ما كان موضعه قبل السلام فيجب أن يسجد فيه قبل السلام، وما كان بعد السلام يجب أن يسجد بعد السلام، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن أكثر العلماء على أن هذا على سبيل أفضلية، لعل هذا هو الأقرب، لأن السنة قد وردت بهذا وهذا، فالقول بالوجوب غير ظاهر، أقرب أن هذا على سبيل الأفضلية. لكن يتأكد في حق طلاب العلم يعني أن يفعلوا هذا وأن يبينوا هذا للناس، خاصة سجود السهو بعد السلام. سجود السهو بعد السلام يعني إذا يعني سلم الإنسان مثلا عن نقص أو كان هناك شك متحرر وغلب الضوء سوى بعد السلام، ينبغي أن يبين هذه السنة للناس، يبين طالب العلم هذه السنة للناس وأن هذا هو المشروع فيما إذا حصل مثل هذا. طيب، إذن هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعود لعبارة المؤلف، قال: لكن إذا سجدهما بعده، يعني إذا كان سجود السهو بعد السلام، تشهد وجوبا وسلم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فيجب عليه أن يأتي بالتشهد ثم يسلم، يعني يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. واستدلوا بحديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والحديث إسناده صحيح لكن بدون لفظة ثم تشهد، فلفظة ثم تشهد غير محفوظة، حكم بعض المحدثين عليها بأنها شاذة وبعضهم بالضعف، وبكل حال هي غير محفوظة، هي غير ثابتة، ثم تشهد غير ثابتة، وإلا الحديث صحيح بدون هذه اللفظة. ولهذا فالقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع التشهد، لا يشرع التشهد في سجود السهو إذا كان بعد السلام لعدم وروده، والأصل في العبادات التوقيف، والحديث المروي في ذلك كما ذكرنا لا تحفظ فيه لفظة ثم تشهد، وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن الصواب أنه لا يشرع التشهد في سجود السهو. طيب، قال: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. وإن نسي السجود، كيف نسي السجود؟ من يصور لنا هذه المسألة؟ صورة المسألة؟ نعم تفضل. أي نعم، نعم، يعني هذا أكثر ما يحصل الإنسان عندما يصلي وحده، وأحيانا يحصل أحيانا يسهو الإمام ولا أحد ينبهه، فإنسان سهى ونسي أن يسجد السهو وطال الفصل، أما إذا لم يطل الفصل فيسجد السهو. ولهذا قول المؤلف حتى طال الفصل يفهم منه أنه إذا لم يطل الفصل فإنه يشرع أن يسجد للسهو. إنسان مثلا صلى بالناس وترك واجبا أو زاد في صلاته ثم نسي وسلم ولم يسجد السهو فنبه فسجد السهو، فهذا لا بأس به ما دام أن الفاصل ليس طويلا عرفا. لكن إذا طال الفصل عرفا لم يتذكر إلا في اليوم الثاني مثلا، أو أنه أحدث نسي أن يسجد السهو ثم أحدث، أو أنه خرج من المسجد ثم تذكر أو ذكر، فما الحكم؟ يقول المؤلف: سقط، يعني يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، قالوا: لأن سجود السهو إنما شرع لتكميل الصلاة فلا يشرع أن يأتي به بعد طول الفصل، وفي معنى ذلك ما إذا أحدث أو خرج من المسجد، ولأنه لم يقل أحد من العلماء بأنه يعيد الصلاة في هذه الحال، فبقي النظر بين أن يأتي بسجود السهو مع طول الفصل أو لا يأتي به، أكثر العلماء على أنه يسقط عنه سجود السهو في هذه الحال. والقول الثاني في المسألة أنه يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل، ولو مضى أيام، إنسان مثلا صلى وترك التشهد الأول بعد يومين تذكر وأراد أن كان في باله أن يسجد السهو، كان يريد أن يسجد السهو لكن نسي، بعد يومين تذكر، فعلى هذا القول يسجد السهو بعد يومين، ولو بعد يعني أكثر من ذلك، بعد أسبوع، بعد شهر، نعم يعني أفتر نتذكر لأي سبب، لأي سبب من الأسباب. وهذا القول هو قول مالك، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشرع أن يسجد للسهو إذا نسيه ولو مع طول الفصل. وعلّلوا ذلك قالوا لأن سجود السهو جبر للنقص الذي حصل، وما كان كذلك فإنه لا بد أن يأتي به ولو مع طول الفصل، كالجبران الذي يكون في الحج، كالجبران الذي يكون في الحج، فإنه لو حصل خلل في حجه مثلا، ترك الرمي أو ترك واجبا، يجب عليه أن يأتي به أو يأتي بالجبران، إذا فات وقته يأتي بالجبران، فلو فات وقت الرمي يأتي بالجبران وهو ماذا؟ الدم، ولا يسقط الدم مع طول الفصل. هكذا أيضا سجود السهو، هذا قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه إذا نسي سجود السهو يسقط عنه ولا شيء عليه، ولأن سجود السهو هو جبر للخلل وإرغام للشيطان، فإذا نسيه فلا يلزمه إعادة الصلاة بقول عامة أهل العلم. والقول بأنه يسجد السهو مع طول الفاصل ليس له نظير، ويعني لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، خاصة بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة مع طول الفصل لا يمكن الاستدراك فيها، ولذلك لو أنه ترك ركعة ولم يتذكر إلا بعد فاصل طويل عرفا لزمه إعادة الصلاة. هكذا أيضا إذا ترك سجود السهو مع طول الفصل يسقط عنه باعتباره واجبا شرع لإرغام الشيطان وجبر الخلل، لكنه يعفى عنه في هذه الحال لطول الفصل وعدم إمكان التدارك. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة. نعم قياس، نعم، أما القياس على الجبران في النسك قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الجبران في النسك لا يشترط فيه التوالي، وإنما يمكن أن يأتي به الإنسان ولو مع التراخي ولو مضت مدة طويلة، بينما أفعال الصلاة يشترط فيها التوالي، فهي لا بد من أن يأتي بها الإنسان متوالية. ولذلك لو أنه فرق بين ركعات الصلاة لم تصح صلاته، فبينهما فرق، قياس واحد مع الآخر فيما يظهر قياس مع الفارق. نعم، نعم احسنت. لو أنه يقول يعني ترك ركعة صلى الظهر ثلاث ركعات ثم نبه بعد أن طال الفصل عرفا، مثلا أنت يصلي العصر فنبه قالت ما صلت الظهر إلا ثلاث مثلا فأعاد الظهر، هل يسجد السهو؟ نعم لا يسجد، لأنه لم يحصل خلل في الصلاة المعادة. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد هذا: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. فقال المؤلف الكلام عن سجود المأموم، ولا سجود على مأموم، يعني أن السجود بالنسبة للمأموم لا يلزمه ما دام مؤتما بإمام واشترط المؤلف لهذا شرطا وهو أن يكون قد دخل مع الإمام أول الصلاة فلا يكون مسبوقا، وذلك لأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم لأجل متابعة الإمام، كما لو أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثانية من صلاة الرباعية فإنه يسقط عنه التشهد الأول لأجل المتابعة. لو أدرك المسبوق الإمام في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الظهر، فالركعة الثالثة في حق الإمام هي الثانية في حق المأموم. المأموم هل يسجد للتشهد؟ هل يجلس التشهد؟ لا يجلس التشهد، فيسقط عنه جلوس التشهد لأجل متابعة الإمام. فالمأموم يتابع الإمام ويسقط عنه الواجب لأجل المتابعة. فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة إمامه فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة. وبناء على هذا التعليل ليس على المأموم سجود إذا دخل من أول الصلاة، يعني لم يفت شيء من الصلاة. فلو أن المأموم مثلا نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود مثلا، ترك واجب من واجبات الصلاة، أو حتى نسي قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا، إنما إما واجب على قول الشافعية أو يعني مستحبة على رأي آخرين. فإذا نسي المأموم الفاتحة أو نسي التسبيح في الركوع والسجود أو نسي أي واجب من واجبات الصلاة، فهل يشرع له أن يسجد للسهو؟ لا يشرع، لا يشرع، وإنما يكون تبعا لإمامه ويتحمل عنه الإمام السجود في هذه الحال. طيب، لو نسي المأموم ركنا، هذه لم يذكرها المؤلف، نسي ركن من الأركان مثلا، نفترض أنه يعني أن الإمام سجد سجود التلاوة ثم قام الإمام ثم ركع، وهذا المأموم لا يدري يعني ما لم يسمعه، ثم قام وركع مباشرة ترك القيام مثلا يعني، أو ترك الركوع أو ترك السجود أو ترك أي ركن من أركان الصلاة، ترك أي ركن من أركان الصلاة، أو أن الإمام ركع ثم رفع ولم يسمعه المأموم ورفع مباشرة معه، أو سجد ولم يركع، المقصود أنه أن المأموم ترك ركنا من أركان الصلاة، فهل نقول إن الإمام يتحمل عنه في هذه الحال ولا يشرع المأموم أن يسجد للسهو، أو ماذا نقول؟ نعم نعم نعم نعم نعم طيب نعم نعم، لك يضمن حتى في الأركان؟ نعم علي، نعم نعم نعم، الذي يظهر أن الركعة تبطل في حق المأموم، وبناء على ذلك يقوم ويقضي هذه الركعة بعد سلام إمامه. نعم، إذا تمكن يأتي به، هذا سيأتينا يعني ترك الركن، إذا تذكر في أثناء ذلك فيأتي بالركن وما بعده ويستدرك مع الإمام. إذا تمكن من أن يأتي به أو تذكر فيأتي به وما بعده ويستدرك مع الإمام، وهذا يحصل خاصة يعني أحيانا ينقطع الصوت مثلا أو لا يسمع المأموم صوت الإمام، أو فهنا ما هو التصرف المطلوب من المأموم في هذا الحال؟ يقوم ويأتي بهذا الركن وما بعده ثم يتابع الإمام، ولا شيء عليه في هذا الحال. ونظير ذلك أيضا ما يحصل في المسجد الحرام أيام الزحام، أوقات الزحام لا يستطيع أحيانا المأموم أن يسجد، فإذا قام الناس يسجد يأتي بالسجود وما بعده ويتابع الإمام وليس عليه شيء، صلاته صحيحة. لكن كلامنا في الأصل هذا مأموم ترك ركنا ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة، نقول يقضي ركعة، تبطل الركعة التي ترك فيها الركن ويقضيها بعد سلام إمامه ثم يسجد السهو بعد ذلك. نعم نعم يعني يقول هذا مأموم ترك ركنا ولم يقضي تلك الركعة وطال الفصل، فما الحكم؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. المقصود أن كلام الفقهاء هنا في ترك الواجب وليس في ترك الركن. طيب لماذا قيد المؤلف قيد الحكم بما إذا كان أول الصلاة؟ قيد الحكم هذا لأن قول الفقهاء إنه لا سجود على المأموم إذا ترك واجبا لأجل متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لكن إذا كان مسبوقا ففي هذه الحال يأتي بسجود السهو لترك الواجب، يأتي بسجود السهو لترك الواجب. لماذا؟ لأن سقوط سجود السهو عنه لأجل متابعة الإمام. لكن بالنسبة للمسبوق إذا سجد للسهو لا تحصل مخالفة للإمام، لأنه لا يسجد السهو إلا في آخر صلاته، فلا تحصل مخالفة للإمام. وبناء على ذلك نقول له لا سهو على مأموم لم يفته شيء من الصلاة إذا ترك واجبا. لكن لو أنه مسبوق فاته شيء من الصلاة فيلزمه أن يأتي بسجود السهو إذا ترك واجبا. فانتبه لهذه المسألة، يعني قول الفقهاء أنه لا سجود على المأموم فيما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إذا كان مسبوقا فيجب عليه أن يسجد للسهو إذا ترك واجبا. فلو أن المأموم مثلا كان مسبوقا ونسي التسبيح في الركوع أو نسي قراءة الفاتحة مثلا فيسجد للسهو في آخر صلاته. لا، بعد ما يقضي ركعة يسجد السهو. نعم، حتى لو كان مع الإمام صحيح، حتى لو كان مع الإمام، لأنه إنما سقط عن سجود السهو لأجل متابعة، وهنا يعني المعنى غير وارد. طيب، قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. يعني إذا سهى الإمام فيلزم المأموم متابعة الإمام، يلزم المأموم متابعة الإمام، وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا لم يسجد إمامه فهل يلزم المأموم أن يسجد؟ والمأموم يعرف بأن الإمام قد يعني حصل منه خلل في الصلاة، نسي التشهد الأول مثلا أو نحو ذلك، حصل منه خلل. فيقول المؤلف إذا لم يسجد إمامه وجب عليه هو، لأن صلاته قد نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها، فلزمه هو جبرها. مثال ذلك، هذا رجل صلى بالناس ونسي التشهد الأول، فلما سلم قالوا له أنت ما سجدت التشهد الأول، قال أبدا كلامك غير صحيح. وهذا المأموم متأكد أنه لم يجلس التشهد الأول، ماذا يفعل؟ يسجد المأموم السهو وصلاته صحيحة. ولا نقول في هذه الحال أن الإمام يتحمل عنه، لأن الإمام هنا لم يستدرك الخلل الذي وقع في صلاته. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أن ما ذهب مقره المؤلف هو الأقرب والله أعلم، أن الإمام إذا لم يسجد للسهو فإن المأموم يجب عليه أن يسجد للسهو. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. إذا قام لركعة زائدة سواء كان إماما أو مأموما يجب عليه أن يجلس متى ذكر، لأنه لا تجوز الزيادة في الصلاة حتى ولو كان قد شرع في القراءة. وهذه المسألة تشتبه مع المسألة التالية التي ستأتينا بعد قليل، وهي ما إذا نسي التشهد الأول، فإنه إذا شرع في الفاتحة ليس له أن يرجع، وإنما يستمر في القراءة ويسجد للسهو في آخر الصلاة. لكن هذه المسألة إذا زاد ركعة في الصلاة يجب عليه الرجوع متى ما ذكر، حتى لو شرع في الفاتحة، حتى ولو كان في الركوع، حتى لو كان في الرفع منه، لا يجوز أن يتعمد الزيادة في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، بل حتى لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل، حتى لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل فيجب عليه أن يرجع، كما في صلاة التراويح لو قام الإمام للركعة الثالثة ناسيا تذكر بعدما شرع في قراءة الفاتحة يجب عليه أن يرجع. وقد نص الإمام أحمد على هذا، نص الإمام أحمد على أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل فهو كما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت صلاة الفجر. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة يا أخوان تلتبس على كثير من الناس، يقيسون هذه المسألة على مسألة ما إذا نسي التشهد، إذا نسي التشهد وشرع في الفاتحة الصحيح لا يرجع، لكن مسألتنا هذه زاد في الصلاة يجب عليه أن يرجع مطلقا، سواء شرع في الفاتحة أو شرع في السورة بعدها أو حتى ركع أو رفع من الركوع، متى ما ذكر أنه قد زاد في الصلاة رجع. طيب لو كان إماما ماذا يفعل؟ طيب هو يرجع، ويعني إذا كان يخشى أن المأمومين لا يعرفون الرجوع أو كذا يشير لهم مثلا بإشارة أو شيء من هذا، لكن لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع ولا يستمر في الزيادة، فإن استمر فإن الصلاة لا تصح. طيب نعم، كذلك أيضا حتى لو قام المسافر للثالثة في يعني وهو يصلي ركعتين فإنه يرجع ما دام أنه قد نوى القصر، لأن الزيادة هنا عن سهو. طيب بس بدنا يعني نرجع الأسئلة حتى ننتهي من الباب. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، هذه مسألة أشرت لها التي تشتبه المسألة السابقة، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره أن استتم قائما. هذه المسألة ورد فيها حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. الحديث مرة أخرى، انتبه لهذا الحديث نستفيد من أحكام كثيرة، نستفيد منه أحكاما كثيرة. إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة وهو من حديث البلوغ، ذكره الحافظ البلوغ المرام وقال سنده ضعيف، لكن الحديث له طرق متعددة يصح بمجموعها، هو صحيح بمجموع طرقه. طيب نعود عبارة المؤلف، إن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع، يعني إذا كان قبل أن يستوي قائما، قبل أن يستوي قائما لزمه أن يرجع. وإن استتم قائما، يقول المؤلف كره أن استتم قائما ولا يرجع إن شرع في القراءة. فالمؤلف إذا فصل في المسألة، إن ذكر إن نهض عن التشهد الأول قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع، إن ذكر قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع، إن استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع، فإن شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم يستتم قائما فيلزمه الرجوع، فإن استتم قائما فيحرم عليه الرجوع مطلقا، سواء شرع في قراءة الفاتحة أو لم يشرع، سواء شرع في قراءة الفاتحة أو لم يشرع. وهذا هو ظاهر حديث المغيرة وهو الأقرب، أنه إذا استتم قائما فلا يجوز له الرجوع. ولهذا لما ذكر موفق بن قدامة في المغني هذه المسألة قال ويحتمل ألا يجوز له الرجوع ها هنا لحديث المغيرة، ولأنه شرع في ركن، قال موفق وهذا هو الأظهر، لأنه لا يجوز له الرجوع ما دام قد استتم قائما لظاهر حديث المغيرة، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. إذن القول الراجح أنه إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع مطلقا، سواء شرع في قراءة الفاتحة أو لم يشرع فيها. طيب إن لم يستتم قائما فإنه يلزمه أن يرجع. طيب إذا استتم قائما قلنا لا يرجع، هنا يسجد السهو، هذا ظاهر أنه يسجد السهو جبرا لهذا النقص وهذا الخلل. طيب إذا لم يستتم قائما ونبه الإنسان قام للثالثة فنبه المأمومون سبحان الله فرجع قبل أن يستتم قائما، هل يلزمه أن يسجد للسهو أو لا يلزمه؟ نعم، يعني ذكر قبل أن يستتم قائما تذكر أو نبه، نعم يلزمه على أول على رأي المؤلف يلزمه أو لا يلزمه؟ على رأي المؤلف أنه يلزمه، على رأي المؤلف أنه يلزمه. طيب ولكن ظاهر حديث المغيرة يلزمه أو لا يلزمه؟ ظاهر حديث المغيرة أنه لا يلزمه، وهذا هو الأقرب أنه لا يلزمه، لأنه في حديث المغيرة قال فإن نعم إن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، ولم يقل ويسجد سجدتي السهو، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ومن جهة النظر أنه لم يزد شيئا في الصلاة، وغاية ما في الأمر أنه نوى أن يقوم ثم ذكر أو ذكر فجلس، فالأقرب الله أعلم أنه لا يسجد للسهو. والذي على حال كثير من الناس أنه إذا نهض قبل أن يستتم قائما يسجد للسهو، هذا هو المذهب، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا لا لا يسجد للسهو، ما دام لم يستتم قائما فلا يسجد للسهو. فتكون الأحوال ثلاث أحوال: الحالة الأولى إذا نسي التشهد الأول ونهض قبل أن يستتم قائما، فهو نقول يجب عليه أن يرجع، هل يسجد السهو أو لا يسجد؟ قول العلماء الصحيح أنه لا يسجد السهو. أن استتم قائما الحنابل يفصلون بينما إذا شرع الفاتحة أو لم يشرع، إن لم يشرع كره إن شرع حرم، والصحيح أنه يحرم مطلقا لظاهر حديث المغيرة. قال وتلزم المأموم متابعته، يعني حتى لو أن المأموم قد علم بأن الإمام ترك التشهد الأول يلزمه متابعته في هذه الحالة، أنه إنما ترك واجبا ولم يترك ركنا. طيب قال المؤلف ومن شك، انتقل المؤلف الكلام عن الشك، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر الشك. من شك في ركن أو في عدد الركعات بنى على اليقين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مسجد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل والزائد مشكوك فيه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أم لا، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه إنما يأخذ بالأقل عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح، عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح، يعني عند الشك الذي المتساوي. أما إذا ترجح عنده أحد الأمرين فإنه يأخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد أو الناقص، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما شك فتردد هل صلى ثلاثا أو أربعا، قال فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه أن يبني على التحري ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذن مرة أخرى المذهب عند الحنابلة هو قول الجمهور أن الشك حالة واحدة، وأنه من شك يبني على اليقين وهو الأقل، وإذا شك في ترك ركن فهو كتركه. القول الثاني أن الشك ينقسم إلى قسمين: شك متساوي ليس مع الإنسان معه ترجيح فهنا يبني على اليقين وهو الأقل، والقسم الثاني شك معه تحري وغلب الظن فيبني بما غلب على ظنه سواء كان الأكثر أو الأقل، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي تدل له السنة. طيب بناء على قول الراجح سجود السهو في الشك المتساوي قبل السلام، وفي الشك الذي معه تحري وغلب الظن بعد السلام. بناء على القول الراجح سجود الشك المتساوي يعني 5% مثلا أنها 3 5% أنها 4 ما عنده ترجيح، هنا يجعلها 3 ويسجد السهو قبل السلام، لكن يعني مثلا 90% أنها 4 و10% أنها 3 يأخذ ما غلب على ظنه فيجعلها 4 ويسجد السهو بعد السلام، هذا هو القول الراجح في مسألة الشك. طيب من شك في ركن يبني على اليقين، ما هو اليقين؟ يقول اليقين أنه لم يأتي بهذا الركن، ولذلك عبارة الزاد ومن شك في ترك ركن فكتركه، ومن شك في ترك ركن فكتركه. وهذا إذا لم يكن عنده ترجيح، أما إذا كان عنده ترجيح فإنه يعمل بما ترجح عنده ويسجد السهو بعد السلام. عدد الركعات يأخذ بالأقل إن كان الشك متساويا، ويأخذ ما غلب على ظنه إن كان عنده ترجيح. طيب، قال وبعد فراغها لا أثر للشك، وهذا كما ذكرنا قاعدة قبل قليل، قلنا إن عند العلماء قاعدة في هذا الباب، وهي أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له أو غير معتبر. الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر، فمن شك بعدما صلى وسلم طرأ عليه الشك، هنا لا يلتفت لهذا الشك. الشك بعد الفراغ في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. طيب، إذا بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف، يعني وإن كان الوقت قد ضاق، لكنها مسألة الحقيقة مسألة مهمة لا بد أن نذكرها. إذا ترك ثم يعني نسي ركنا ثم ذكره، نسي ركنا ثم ذكره، هذه مسألة كثيرا ما تحصل وكثيرا ما يقع السؤال عنها، ويعني هنا لم يذكرها المؤلف. إذا ترك ركنا ثم ذكره، فإن كان ذلك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، بطلت الركعة التي تركه منها، إلا إذا كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. أما إذا كانت يعني نقول ما عدا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام إذا تركها لم تنعقد صلاته. أما إذا كان المتروك ركن غير تكبيرة الإحرام، فإن شرع في قراءة الركعة التي بعدها تبطل الركعة التي ترك فيها ذلك الركن، وبناء على ذلك تقوم الركعة التي بعدها مقامها، تقوم الركعة التي بعدها مقامها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنها لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا إلا إذا وصل إلى محل الركن في الركعة التالية، إلا إذا وصل إلى محل الركن في الركعة التالية. وهذا قول عند الحنابلة، وهو القول الراجح، اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي، اختار الشيخ أيضا محمد العثمين رحمهم الله تعالى. وذلك لأنه إذا وصل إلى محله من الركعة التالية فإنه سوف يرجع إلى نفس المحل، فرجوعه في هذه الحال ليس له فائدة. أما إذا لم يصل إلى محله من الركعة التالية فإنه يرجع ويأتي بالركن والمتروك وبما بعده، وذلك لأنه يشترط الترتيب بين الأركان، فكان لابد من الاتيان به وبما بعده حتى تكون مرتبة، حتى تكون مرتبة. إذا مرة أخرى نعيد الكلام في هذه المسألة باختصار، هذا إنسان يصلي بالناس أو أنه مثلا منفرد ثم ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك الركوع مثلا أو أي ركن من أركان الصلاة، إن ذكر قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية يرجع ويأتي به وما بعده ويسجد السهو، إن ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فعلى المذهب أنه لا يرجع، وتبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن، ويعتبر الركعة التي بعدها تقوم، يعني تقوم الركعة التي بعدها مقامها. والقول الراجح أنه يرجع ويأتي بالركن متى ذكره، يأتي بالركن وبما بعده إلا إذا وصل إلى محله من الركعة التالية، فتبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها. طيب، نمثل هذا بأمثلة. هذا رجل ترك الركوع ثم أثناء السجود تذكر أنه ترك الركوع، فما الحكم؟ يرجع ويأتي بالركوع بما بعده ويسجد السهو. طيب، هذا رجل ترك الركوع ولم يتذكر إلا بعدما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية، على المذهب تبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها، وعلى القول الراجح يرجع ويأتي بالركوع وبما بعده ويسجد السهو. طيب، مثال ثالث، هذا رجل ترك الركوع ولم يتذكر إلا عندما ركع من الركعة التالية، فعلى رأي الجميع تبطل تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. هذا هو الحكم فيما إذا ترك ركنا. طيب، أيضا بقي مسألة يعني نختم بها، إذا سهى في سجود السهو، سهى في سجود السهو، إنسان مثلا عنده نسيان كثير فسهى في سجود السهو، يقول انه لا يشرع يعني له ان يسجد في هذه الحال مره اخرى، فلان سجود السهو انما كان يعني لجبر النقص والخلل، قالوا لانه اجماع ويفضي الى التسلسل، فايضا اذا سهى وسجد السجود السهو ربما يسهو ايضا في سجود السهو الذي بعده فيفضي الى التسلسل. ولذلك نص العلماء على انه اذا سهى في سجود السهو انه لا شيء عليه. هكذا ايضا لا يشرع سجود السهو في صلاه الجنازه لانه لا سجود في صلبها. لو سهى مثلا ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او ترك قراءه الفاتحه، المقصود انه لا يشرع فيها سجود السهو، فاما نعيدها والا فالامر فيها سعه، يعني ليست هي من الواجبات العينيه، هي فرض كفايه. وهكذا ايضا لا سجود للسهو اذا يعني سهى في سجود التلاوه، لانه لو شرع لكان لجبر زائدا على الاصل. هذه يعني مسائل نص عليها علماء لاجل ان نستكمل الكلام عن هذه المسائل هذا الباب. وبهذا نكون انتهينا من باب سجود السهو، ونقف عند باب صلاه التطوع. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. طيب احنا أجلنا بعض الأخوة اللي كانوا يريدوا يسألون. طيب نعم تفضل. نعم هذا صحيح، هذا يحصل. نعم أولا بالنسبة للمصلى النساء يا أخوان، ترى فيه يعني خطأ شائع، بعض المساجد يكون مصلى النساء خارج المسجد، ويعني النساء يتابعن الإمام، لا يشرع متابعة إذا كان خارج المسجد، هذا في إشكال، لابد أن يكون مصلى النساء داخل المسجد، وإلا لو قلنا تشرع متابعة لقلنا جيران المسجد يتابعون الإمام، ما الفرق بينهما؟ ولذلك لابد أن يكون مصلى النساء يعني داخل المسجد. طيب إذا حصل هذا من يعني أن الإمام سجد التلاوة و ظن النساء أنه سجود صلاة، فيعني عرفنا هذا لا يضر، لأن غاية ما في الأمر أنهن أتينا بفعل مشروع في غير موضعه، ولا يضر مثل هذا، تابع للإمام ولا شيء عليه. نعم نعم بالنسبة للمسبوق، المسبوق إذا سجد الإمام بعد السلام فمن العلماء من قال أنه يسجد معه، ومنهم من قال أنه مخير، وهذا هو الأقرب، مخير بأن يسجد معه أو يجعل سجود السهو في آخر الصلاة، ومنهم من قال أنه يسجد في آخر صلاته، وهذا هو يعني لعله هو الراجح، أن المسبوق فيما إذا سهى الإمام يجعل سجود السهو في آخر صلاته، لكن لو أراد أن يسجد مع الإمام ثم يكمل فلا بأس بهذا. نعم هذه يسأل عنها. نعم قلت أن بعض العلماء قال أنه يسجد معه، وقول الراجح أنه يؤخر سجود السهو ويجعله آخر صلاته. طيب نأخذ من الجهة هذه. نعم تفضل. نعم نعم وأول قول عائشة يصلي أربعة ليس المقصود بسلام واحد، وإنما بسلامين، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح، والمسألة محل خلاف بين العلماء وليست محل إجماع، فيعني بعض العلماء قال إنه يتمها إذا قام لثالثة يتمها أربعا، لكن أقرب والله أعلم أنه يجلس كما نص على هذا الإمام أحمد، قال إن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، وهذا هو الذي عليه فتوى مشايخنا اسمع شيخ ابن باز وعثمين على هذا، على أنه من قام إلى ثالثة في صلاة الليل يجب عليه أن يرجع، لكن المسألة ليست محل إجماع، المسألة فيها خلاف بين العلماء. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة. نعم أحسن الله إليكم. إذا شك في السهو وهو في الركعة الثانية هل يعتبر بهذا الشك؟ أم يقال بأن الشك إذا تجاوز وقت الفعل لا يعتد به وإلا ناقض الصلاة؟ نعم الثاني، الشك إذا جاوز وقت الفعل الركن لا يعتد به، لا يعتد به. ولهذا لو تأملت عبارة المؤلف اللي مرت معنا قبل قليل، المؤلف قال أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، فلا يلتفت لهذا الشك الذي طرأ بعد الفراغ من الركن. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الأئمة عندما يصلي ركعتين أو ثلاث من أصل أربع ركعات ثم يسلم، فإذا نبه قام وكبر، هذه التكبيرة صحيحة؟ هذه غير صحيحة، لا معنى للتكبير في هذه الحال. يكبر على ماذا؟ والآن استأنف الصلاة، يعني لو أردنا أن نصف هذا التكبير يكبر على ماذا؟ هزات الصلاة هو في الصلاة، ولذلك يقوم بدون تكبير. طيب فإن أراد أن ينبه المأمومين ممكن يرفع صوته، خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود مكبرات الصوت، يرفع صوته قليلا مثلا بقراءة الفاتحة والسورة بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة أحيانا القراءة، لكن يقوم من غير تكبير، يقوم من غير تكبير. طيب في مسألة يعني يمكن أيضا لم يذكرها مؤلف نسينا نبه عليها، إذا سبح ثقة واحد هل يلزم الإمام الرجوع؟ قال سبحان الله شخص واحد، ليس يعني شخص واحد فقط. نعم. لا يلزمه الرجوع إلا إذا سبح به ثقتان ما لم يجزم للصواب نفسه. فإذا سبح به واحد ولو كان ثقة لا يلزمه الرجوع. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فسأل الصحابة. فلا بد من اثنين، لا بد من أن يسبح به ثقتان. طيب إذا سبح به ثقتان هل يلزمه الرجوع؟ يلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه. و طيب لو أن المأموم سبح ولم يفهم الإمام مقصوده، يعني الإمام سهف الصلاة، قال المأموم سبحان الله، قام الإمام قال المأموم سبحان الله، يريد مثلا أن يسجد، الإمام ما فهم، ما فهم الإمام أنه يقصد السجود، فلم يفهم الإمام مقصود المأموم من التسبيح. نعم. يأتي بآية، يعني هذا نعم تحصل. أنا أحد الناس قبل مدة قبل شهرين يقول في مسجد المساجد يقول حصل شيء من هذا، يقول كل ما قال سبحان الله يقول في الأخير قطع الصلاة، يقول الإمام هو الذي قطع الصلاة. طبعا هذا خطأ، افترض أن أحد المأمومين يقرأ آية. طيب أحيانا قد لا تحضر المأموم آية، أو قد يكون الخلل يعني ما في آية تتناسب مع الخلل اللي وقع. نعم. يتكلم. لذلك سألنا سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المسألة، قال يتكلم مثلا اجلس مثلا أو فعل كذا، لأن ليس عندنا حل آخر. هل في حل آخر غير هذا؟ ما في حل. قول بأن يقطع الصلاة غير وارد أصلا، لابد يكون هناك يعني حل غير قطع الصلاة. فيتكلم هناك وكلام لمصلحة الصلاة. لا ما تبطل، تكلم لمصلحة، لكن يعني هذا إذا لم يستطع، لم يفهم وأتى بآية، أو مثلا لم تحضره آية، أو لم تكن هناك مثلا آية تناسب يعني الخلل الذي وقع فيه الإمام، فيتكلم بقدر الحاجة ويكون هذا يعني معفوا عنه. نعم. لا اليدين لم يقصد، أما هنا سوف يتكلم وهو قاصد، تكلم هو يعرف بأنه في الصلاة، باليدين ما يدري. نعم. بالنسبة للناحية إذا أعاد يشرع له السجود. نعم. طيب شيخ القراءة الأولى هي غير معتبرة. لا بس لكنه لا لكنه أتى بيعني أمر عمده يبطل الصلاة. يقولون ما دام أن عمده يبطل الصلاة فيجب عليه أن يسجد السهو. هكذا علمه. نعم. صلينا الجمعة مع الإمام وسجدنا سجدة واحدة نحن مأمومين لعدم وضوح الصوت بيننا وبين الإمام، لعدم وضوح الصوت بيننا الإمام سجد سجدتين. الآن هل أقضي صلاة الجمعة أو أقضي صلاة الظهر؟ ما دام أنه قد ترك سجودا فمعنى ذلك أنه ترك ركنا، ومع طول الفصل لا يمكن التدارك. كان ينبغي على المأموم في هذه الحالة التصرف الصحيح ما هو بناء على شرحنا لهذا الدرس؟ ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ نعم نعم نعم نعم نعم، كان التصرف الصحيح أنه يأتي بالركن الذي تركه ويتابع الإمام، هذا هو التصرف الصحيح مثل هذا. لكن حيث أن هذا لم يحصل، فكان يعني لو أنه تذكر بعد الصلاة بطل تلك الركعة ويقضي ركعة مكانه. الآن يعني يسأل بعد مضي مدة طويلة، نعم بعد مضي مدة طويلة هنا يعني ليس له إلا القضاء، لكن هو يسأل هل يقضيها ظهرا أو يقضيها ركعتين جمعة؟ طبعا يقضيها ظهرا أربع ركعات، يقضيها أربع ركعات. نعم. إذا سلم الإمام على تبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن، يأتي بركعة مكانها. نعم نعم. الله إليكم، قبل الركبة هل يكون في التشهد الأخير أو في جميع الجلوس مع التشهد الأول؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الأمر فيه ساعة، الذي يظهر أن الأمر فيه ساعة، فيعني لو فعله أحيانا سواء في التشهد أو حتى في الجلسة بين السجدتين. نعم. نعم، إذا لم يفهم يعني المقصود، إيه نعم ممكن. طبعا الأولى أن يأتي بآية، لكن لما يتيسر ممكن يأتي بهذا الشيء اللي تركه. نعم. أحسن الله إليكم، قمت بذكر الأقوال في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع. بعد الرفع من الركوع، بعض العلماء يرى أن اليدين ترسلان ولا يضع اليمنى على اليسرى، والقول الثاني أنه يضع اليمنى على اليسرى إما على صدره أو على سرته على الخلاف المعروف كحاله قبل الركوع، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لعموم حديث سهل بن سعد، الناس كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعده. نعم. صلى الله إليكم، من تأخر على الصلاة وهو في بيته وسمع الإمام سلم أو قارب السلام، هل يلزمه الذهاب إلى المسجد أو يصلي في بيته؟ إذا رفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة فقد فاتته الجماعة، وحينئذ لا يلزمه الذهاب إذا كان معذورا، أما إذا كان غير معذور فيأثم بترك الجماعة. ولكن كما قلنا في دروس سابقة يعني ينبغي له أن يسعى لتحصيل الجماعة، إما أن يأتي مثلا ويطلب من أحد الناس يصلي معه، أو حتى أن يأتم بمتنفل، أو مثلا يطلب من زوجته أو بعض أهل البيت أن يصلوا خلفه، فيسعى لتحصيل الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أخي توفي في حالة سيارة وعمره 26 سنة ولم يحج، هل أحج عنه؟ ولماذا تنصح لك التصدق عنه؟ نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالمغفرة والرحمة. إذا كان قد استطاع أن يحج ولم يحج فيحج عنه من تركته، يجب أن يحج عنه من تركته. أما إذا لم يستطع فلا يجب عليه الحج، ولو حجزت عنه فلا بأس بهذا. وأيضا يعني لعل هذا يكون من الصلة لأخيك بعد وفاته أنك تحج عنه، على كل تقدير يعني على كل تقدير أن تحج عنه، هل هذا من البر والصلة به بعد وفاته، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. وأفضل ما يفعله الحي الميت هو الدعاء، دعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له، كذلك أيضا ثواب الصدقة يصل للميت، والحج والعمرة هذه كلها منصوص عليها أن ثوابها يصل إلى الميت. نعم. أحسن الله إليكم، نحن خلفة انتقلنا إلى مسجد آخر، هل يجوز لنا أن نأخذ الإدارة معنا إلى المسجد الجديد؟ أدوات. إذا كانت موقوفة لهذا المسجد فلا، أما إذا لم تكن موقوفة فينظر للمصلحة، انظر المصلحة في هذا، يعني هل المصلحة أن تبقى في هذا المسجد أو تنقل مسجد آخر؟ نعم. أحسن الله إليكم، لقد كنت مسافرا في طريقي وأدركت صلاة الجمعة في قرية ثم جمعت معك صلاة العصر فلم أجد. نعم، يلزمك أن تعيد العصر لأنه لا تجمع العصر مع الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الناس وأتاه الأعرابي وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، الله يغيثنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل فنزلت الأمطار أمطار غزيرة ولم يجمع معها العصر. هذا الصحيح أنه لا تجمع العصر مع الجمعة، ولأن الأصل في عبادات التوقيف ولم يرد ما يدل على جمع العصر مع الجمعة، لذلك فيلزمك أن تعيد العصر. نعم. هذا يقول ما الواجب على من يسجد قراءة الفاتحة؟ نعم، ليس عليه شيء. نعم. طيب. نعم نعم.